يستحي منه، يعني ممكن ان يتأثر الامر المعروف نفسه والنهي عن المنكر بهذا، يعني اعطاه وديه كسر عينه خلاص. فهذا الرجل يعمل في بنك، فطبعا صعب يتكلم عن الربا والبنوك وكذا. او هذا الرجل مثلا عنده ابنته متبرجه، فصعب ان يتكلم فين؟ في التبرج. او هذا الرجل مثلا جاي من ميادين، فصعب ان يتكلم في الثورات. لكن اذا لم تكن انت قد اخذت منه شيئا فانت جريء، والداعيه ما يسال الناس اجرا ولو بتعلق القلب بهذا. وبعدين قد يتعلق القلب بهذا، ولهذا مثلا بعض الناس يقول لك انا مختار المسجد الفلاني لان صراحه الناس فيه كرماء، يعني الناس يكرمون يعطونه ظروفا ايه مغلقه وغير ذلك، فيتعلق القلب بهذا ويلتفت القلب الى الاجر من الناس الى الاجر من الله سبحانه وتعالى. لهذا ايضا تحسم هذه الايه الماده. ولهذا جميع الانبياء لم يسالوا الناس مالا، بالعكس مساله الدعوه بالذات، مساله الدعوه يستغني فيها عن الناس، لانك لو احتجت الى الناس فيها لنقص من دينك ودعوتك بقدر ما تاخذ من دنياهم، تنقص من دين بقدر ما تاخذ من ايه من دنياهم. ولهذا ذكر الله عن الانبياء جميعا قل لا اسالكم عليه اجرا، قل لا اسالكم عليه اجرا. ولهذا فالانبياء لا يسالون الناس مالا، وايضا ما تركوه لا يكون لابنائهم ولا لاولادهم ولا لورثتهم. ان معشر الانبياء لم نورد دينارا ولا درهما، حتى الذي اخذوه من غير الناس، يعني حتى الذي اخذوه واكتسبوه فانه لا يورث عنه. اذا لا ياخذون ولا يؤخذ عنه من ورثتهم، وانما هم لا ياخذون من الامه، وما تركوه يعود على الامه، حتى لا يقول قائل انما كانت دعوه الانبياء والمرسلين من اجل حطام الدنيا ومن اجل كسب المال. فكلما كان العالم بعيدا عن اموال الناس كلما كان متمكنا منهم. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب قدر ما يجب فيه الزكاة من المال. ساق بسند رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه. والذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، يقال الذود إلى الذود إبل، يريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا، ولا واحد له من لفظه، يقال للواحد بعير كما يقال للواحدة من النساء المرأة، ولا يقال الذود للإناث دون الذكور. روى محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا ثمر ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. قال رحمه الله: الوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، فكل وسق مئة وستون منا، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة من. وهي بالوزن الحديث، يعني الوسق ستون صاعا، والصاع كيلوان واربعون غراما من البر الجيد، فيكون النصاب في الخمسة في اوسق ثلاثمائة صاع، ستون في خمسة بثلاثمائة. وبالوزن ما يبلغ ستمائة كيلو وثلاثة عشر كيلو، 613 هذا بالوزن. فيما دونه لا تجب الصدقة، فإذا بلغ الخمسة أوسق وجبت الصدقة،